يقول احفظوا معنى لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قال اللهم اني اسالك الجنه 3 مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه، ومن استعاذ بالله من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره مني، فهل هذا الحديث صحيح؟ نعم، مر على هذا عليه الصلاه ان رب العبد استجار من النار 3 مرات وسال الله الجنه 3 مرات تقول الجنه يا ربي ادخله اياي، وتقول يا ربي جنه اياي. وجاء في حديث اخر اصح صحيح انه لا سال 7 مرات سال الله الجنه وتعوذ بالله من النار ويستعبد لا باس الجيد. اما الجنه تقول يا ربي ادخله اياي، وما تقول يا ربي اعذني. فينبغي للثاني سؤال الله جنه وتعوذ بالله من النار. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.